الأسير نصر الحبيب محمد وأولى القبلتين ينشأت على أيدي أنت وأذلغ من الأرض. الداعية الصادق الأمين هو الذي يمد يده البيضاء النقية ليستغل هذه الجمثومة القبيحة التي انتشرت في جسد هذه الأمة المسكينة منذ أمد وزمن بعيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. إن جابتني حالة نفسية عجيبة غريبة تجمع بين الدمعة والبسمة، بين الألم والأمل، بين الجرح والفرح. نعم، دمعة وألم وجرح عميق عميق في وجدان كل مسلم صادق على وجه الأرض لما حل بالقصر المبارك الذي استلم مفاتيحه عمر بن الخطاب وحرره صلاح الدين وهو الآن يصرخ ويقول وإسلاما وإسلاما وإسلاما. لكن أين عمر؟ أين عمر؟ وأين صلاح الدين؟ أين عمر؟ وأين صلاح الدين؟ رحم الله زمن الرجال، رحم الله عهد الرجال. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جرح دمعة وألم وجرح عميق غائر في وجدان كل مسلم صادق لما حل بالأقصى المبارك أولى القبلتين ومسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دمعت وألم وجرح عميق غائر في وجدان كل مسلم لدماء سفكت، لأعراض انتهكت، لمقدسات دنست، لأرض سلمت. دمعة وألم وجرح عميق غائب في وجدان كل مسلم لهذه الأرض المسكينة التي وصلت إلى حالة من الذل والهوان والاستسلام لم يسبق لها مثيل. لقد رفعت الأمة الذل والهوان والاستسلام فأذلها الله عز وجل. لمن؟ لأنجس أمم الأرض. لمن؟ لأحقر أمم الأرض، لأخس وأنجل أمم الأرض، لمن مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. وأنا أسأل مرارا وتكرارا، هل رأيتم يا شباب الإسلام، هل رأيتم أذلا ممن أذله الله من أذلي؟ لا والله، لا والله. فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة يجدعها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قال السلام، قال السلام، قال السلام. قلت مرحبا بالسلام، مرحبا بالسلام. يعود أهلنا للأرض السليمة، والأقصى المبارك سيلبس بعد أثوابا قشيبة. فإذا السلام، فإذا السلام هو تهويد القدس الحبيبة، فإذا السلام هو تهويد القدس الحبيبة. بئس السلام إذن، بئس السلام إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. فالأقصى المبارك بالدماء له ضريبة، فالأقصى المبارك بالدماء له ضريبة. آه يا مسلمون، آه يا مسلمون، متنا خونا والمحاق الأعمى يليه محاق، متنا خونا والمحاق الأعمى يليه أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج نساق؟ أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا، قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الإيمان، واقتلعنا الإيمان، فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأطفال والأوراق. آه يا مسلمون، ذل بعد عزة، جهل بعد علم، ضعف بعد قوة. هذه هي الأمة الميمونة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه هي الأمة التي قال الله عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هذا الذل؟ ما هذا الهوان؟ ما هذا العار؟ والله إن العين لتدمع، والله إن القلب لا تمزق، والله إن القلب لا تمزق. وإن بما حل بأمة التوحيد لمحزونون لمحزونون. يا من منتم ملأ أعينكم، يا من منتم ملء عيونكم وأكلتم ملء أفواهكم وبطونكم، يا من عشتم للشهوات، يا من عشتم للشهوات، يا من عشتم للعروش، يا من عشتم للفروش، إلى متى؟ إلى متى نرفع الظل؟ إلى متى نرفع الهوان؟ إلى متى نرفع الاستسلام؟ إلى متى نتفرغ بالعار؟ إلى متى؟ ومع هذا، مع هذه الطموح والآلام والجراح، أقول بلغة يحدوها الأمل وبقلب ملؤه اليقين، أقول دمعة وبس وألم وأمل وجرح وفرح، بسمة تعلو وأمل يبقى وفرح يتجدد. لأننا على يقين كافٍ أن الأمة ولو ما ولو مرضت ونامت وركضت لفترات طويلة، فإننا لعلى يقين كافٍ أن الأمة لا تموت. وإن الذي سيفصل في الأمر في نهاية المطاف ليس الباطل، مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب، وإنما الذي سيفصل في الأمر في نهاية المطاف هو الحق. ولا شك على الإطلاق أن معنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، وقبل ذلك وبعد ذلك معنى الله. ويا لها من معية كريمة ما عرف المسلمون إلى الآن قدرها وجلالها. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعلم الأمة ويبقى الأمل ويتشدد الفرح الذي ملأ به القلوب هذا الشاب المسلم على أرض فلسطين، الذي واجه جيشا جبارا تسلح بأحدث أنواع الأسلحة العصرية، لبس الدروع الواقية في الرصاص و وحمل سلاحه الذي يتحرك عبر الرؤوس او الى الرؤوس والصدور لاشعه الليزر. الجندي الاسرائيلي يوجه سلاحه الى الراس والصدر لاشعه الليزر. واجه الشاب المسلم على ارض فلسطين وهو اعجب الا من حجر صغير صغير. واجه هذا الشاب المسلم هذا الجيش الجبار الذي تسلح باحدث الاسلحه. يثبت هذا الشاب المسلم للعالم كله ان العقيده اقوى سلاح. ما سلاحه؟ حجر يواجه به الصادرات والمدافع والرشاشات والدبابات والمدرعات بحجر صغير في يده. نعم، ليثبت للدنيا كلها ان العقيدة اقوى سلاح. والله ثم والله لن نحارب اليهود الا بالعقيدة، لان اليهود يحاربوننا عن عقيدة. ولن تواجه العقيدة الا بالعقيدة فالصراع يا شباب بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، وإنما هو صراع عقيدة ووجود. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. لقد أثبت موت البطل المصري على حدود رفح، أسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء. لقد أثبت موت البطل المصري على حدود رفح أن الجيش اليهودي المجرم يستخدم طلقات محرمة دولية، وهي التي تعرف بطلقات دم. وهذا أمر ليس بمستغرب على اليهود الذين ينقضون العهود. هذه سبلتهم وطبيعتهم. ومع ذلك واجه الشباب الفلسطيني المسلم على هذه الارض هذا الجيش الجبار، ونقلت لنا جميع وكالات الانباء العالميه والمحليه صورا مشرقه من صور البطوله في زمن ندعو فيه ان نرى مثل هذه الصور للبطولة والاستشهاد في سبيل الله جل وعلا. اسأل الله ان يتقبل هؤلاء جميعا عنده في الشهداء، وان يلحقنا بهم غير خزايا ولا مسؤولين. تعمل بسطة ويبقى الامل ويتجدد الفرح لمثل هذا الموقف المشرف لمصر وشعبها. مصر التي وضعت انف اليهود وانف الامريكان في هذه الايام الماضيه في الوقت والتراب، لمثل هذا الموقف المشرف الذي وقفته مصر. ومن عادتنا اننا لا ننكر الحق ابدا وان نعترف به ابدا على كل خط، ولا زال كل مسلم على ظهر الارض ينتظر المزيد والمزيد والمزيد من مصر. قضية بلا جدال وبلا شك لا حل لها مطلقا الا بتوفيق الله عز وجل ثم بمصر. فان العالم كله يعرف دور مصر ويعرف مكانة مصر ويعرف قدر مصر، ولا حل للقضية الا ان مد المصريون مفتاح القضية بالبذل والاستشهاد والجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا هو السر الحقيقي في هذه الايام وراء الحملة الرهيبة التي تزعمها نتنياهو على مصر وشعبها وقياداتها وحكومتها لتحييد وتحزين دور مصر. لانهم يعلمون علم اليقين ان مصر لو تدخلت بثقلها لتغيرت موازين القضية باكملها. اسأل الله عز وجل أن يحفظ على مصر إيمانها وتوحيدها، وأن يحفظ لمصر شبابها، وأن يحفظ عليها أمنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعلو البسمة ويبقى الأمل ويتشدد الفرح، لأنه ما من مسلم الآن على ظهر الأرض إلا وقد علم يقينا طبيعة وحقيقة اليهود. لا تستهن بهذه الكلمة الأخيرة التي ذكرت، فكر فيها مليا. تعلو البسمة ويبقى الأمل ويتشدد الفرح، لأنه ما من مسلم الآن على ظهر الأرض إلا وقد علم يقينا طبيعة وحقيقة اليهود. يا أخوة، لقد نطق أبو الهول، نطق، تكلم كل أحد، تكلم السادة، تكلم العلمانيون، تكلم الإعلاميون، تكلم الصحفيون. تعجب أشد العجب، تقرأ في الدستور، تقرأ في رسل يوسف، تقرأ في كل الشرائع والمجلات، تكلم كل أبناء الشارع المصري من العوام، بل نطق كل العوام من الشوارع الإسلامية على ظهر الأرض. وهذه يا إخوة هي الخطوة العملية الأولى على الطريق ليستبين كل مسلم صادق سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. آن وقت الفرقان، لقد علم أعداؤنا حقيقة هذه القضية الحسدية، فاستمروا في التلبيس والغبش والتدريس لتسويل عقيدة الولاء والبراء. فخرج علينا من يقول اليهود إخواننا وأبناء عمومتنا، اليهود أصدقاؤنا، تفتح الأبواب للتطبيع بكل صورة مع اليهود في الجانب الثقافي، في الجانب العلمي، في الجانب الاقتصادي. فدخل اليهود بلاد المسلمين الطيبين، فملأوا بلادهم بالإذ، وملأوا بلادهم بالدعارة. ووالله ثم والله إننا على كل خطير نعلن أن اليهود لن يقبلوا الخير للمسلمين إلى قيام الساعة، لأننا قرأنا كتاب ربنا، بل ونصدق ربنا جل وعلا الذي قال في قرآنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قرآن ربنا يتلى في الليل والنهار، آن وقت الفرقان، ليعلم الآن كل مسلم مهما كان مستواه العلمي طبيعة اليهود وحقيقة اليهود، ليعلم الآن كل مسلم طبيعة المعركة بين المسلمين وبين اليهود. هذه الخطوة العملية الأولى، أن يعي كل مسلم طبيعة عدوه، من يقاتل، من يوالي، من يعادي، من يحب، من يضرب. عقيدة الولاء والبراء التي اختلت طيلة السنوات الماضية، بل والله لست مبالغا إن قلت التي ماتت في كثير من القلوب في السنوات الماضية. آن وقت الفرقان، ليعلم كل مسلم حقيقة الحق وحقيقة الباطل، طبيعة المسلمين وطبيعة اليهود، طبيعة المسلمين وطبيعة المنافقين والمجرمين. هذه هي الخطوة العملية الأولى على الطريق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك فسكان. وكذا تعادي شاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نعم، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن، لذا جاء النص الصحيح المقرر وتقطع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن الله عز وجل ويسعدنا بلا شك أن تتحد الآن كلمة العرب والمسلمين حتى الأرض، فلا تصرح وتحدد بإعادة النظر في تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني. فزع اليهود وصرح وقالوا بأننا كنا نتصور أن اتفاق السلام مع الأردن اتفاق لن تشوبه كاذبة. نطق العالم كله حتى الغرب حتى أمريكا تعاني اليوم من اليهود ما تعاني، ولكن اللون الصهيوني يكاد يقنط أنفاسه. فلا بد يا إخوة من أن نعترف ونشرب ونتشرف هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء، وأن نعلمها لأبنائنا وبناتنا، وأن نتحرك الآن بين عوام المسلمين بتأصيلها. فمن الحكمة أن يختار الداعية الوقت المناسب لتربية الناس على أمن معين من أمور هذا الدين، لأن المناسبة سيكون لها أكبر الأثر في التثبيت والتأصيل لهذه الفكرة التي يريد الداعية الصادق أن يثبتها في قلب مسلم أو في قلب مسلمة. عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الفرقان، الفرقان بين الحق وأهله والباطل وأهله. يجب الآن على كل مسلم أن ترسخ في قلبه هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. فهذه الخطوة العملية الأولى على الطريق ليستبين كل مسلم سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. ولقد ضرب لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع المثل في التطبيق العملي لهذه العقيدة، وقد أفردت لقاء مستقلا عن الولاء والبراء على هذا المنبر. أسأل الله عز وجل أن ينفع به، وأتمنى أن لو راجع الشريط كثير من أحبابنا وأخواتنا لنحاول من جديد التأصيل والتركيز لتثبيت هذه العقيدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين. وأخيرا، سمات جيل التحرير للأقصى الأسير. إننا على يقين جازم أن المعركة قادمة. لقد أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلا بد من الآن أن يستعد كل مسلم لهذه المعركة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا يا مسلم تبين طبيعة المعركة من هذه اللحظة، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهود ألا تقتل إلا الغرفة فإنه من شجر يهود. هذا الجيل الذي هو أهل لتحرير هذا الأقصى الأسير له اهتمام، له علامات، له صفات، له أخلاقيات لا بد أن نحرص عليها من الآن، وأن نربي أنفسنا عليها، وأن نربي أبناءنا عليها. ليس من الضرورة أن يتحرر الأقصى في زمنك أنت، ليس بالضرورة، لكن بالضرورة أن تبذل كل ما في خوفك وكل ما في وسعك لتحرير الأقصى، ولو على أقل حال أن تربي ولدا من أولادك لتنذر هذا الولد لله عز وجل، وتقول: اللهم إني نذرت إليك هذا الولد فتقبله مني واجعله عندك من الصالحين المجاهدين العاملين بدينك المشاركين في تحرير الأقصى يا أرحم الراحمين. لن تعذر أمام الله عز وجل، افعل شيئا، افعل شيئا. لقد مضى زمن التنظير وزمن الكلام، والله لولا أن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبلغوا وأن يبجلوا، والله لاستحيينا أن نتكلم كلمة. فمنذ متى ونحن نتكلم خطب نارية رنانة ومواعظ مؤثرة، لكن ما الذي فعل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟ لولا أن الله أخذ على أهل العلم الميثاق أن يبينوه وأن لا يكتمونه، والله لاستحيينا أن نتلفظ بكلمة. ولكنها وظيفة البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا بد من وظيفة البلاغ إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هيئ نفسك من الآن. أول سمة من سمات جيل التحرير، جيل لم يرفع الذل والهوان والعار والاستسلام، وإنما هو جيل عرف الله وامتلأ قلبه بالثقة في الله جل وعلا. الأجيال الماضية التي قالت إسرائيل حقيقة ولا بد أن نتعامل معها كحقيقة موجودة، أجيال رفعت الذل والهوان والاستسلام، لا بد أن نتخلص من هذه الهزيمة النفسية القاتلة المدمرة. وأنا أعتقد اعتقادا شاذما، وأرجو الله عز وجل أن أتحدث في هذا الموضوع إن قدر الله البقاء واللقاء، عن الهزيمة النفسية، الأعراض والأسباب والعلاج. أعتقد أن الأمة هزمت ونكبت في نكبات كثيرة، ومع ذلك فإن أخطر هزيمة هزمت فيها الأمة وابتليت بها الأمة هي الهزيمة النفسية، فإن المنهزم نفسيا يعجز عن فعل أي شيء، تشل قواه وتشل حركته، فيرى عدوه أمام عينيه أعجل لا يدخل مترشلا، أي على رجليه، أبى بعزة وثقة، وقال: أنا لم آتكم، إنما جئتكم، فإن تركتموني هكذا وإلا دعوني أرجع. فأمرهم قائدهم رستم أن يأذنوا له، فدخل هذا البطل ليتكئ بسن رمحه على الفرش، فمزق معظمها وهو يريد أن يمزق قلوب هؤلاء، ثم صرخ في وجهه رستم وقال له: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟ فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه العزة، هذه الثقة، الثقة في الله عز وجل، الثقة في دين الله عز وجل. لا بد أن تكون واثقا في الله ولا بد أن تكون معتزا بدينك، لا بد أن تكون واثقا بالله، ولا بد أن تكون معتزا بهذا الدين العظيم. هذه هي العملية الأولى أيضا على الطريق. والله يا إخوة، لو عرف المسلمون قدر قوة الحق جل وعلا وامتلأت قلوبهم بالثقة في الله والثقة في نصر الله، إنهم نصروا دين الله والله لغير الله أحوالهم. فإن المسلمين بكل أسف يضعون الخطط السنوية والخمسية، وما وضعوا ضمن خطة واحدة من هذه الخطط قوة رب البرية جل وعلا الذي يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فأول صفة وأول سمة يجب أن يتحلى بها جيل التحرير أن يتخلص من حالة الذل والاستسلام والهوان، وأن يثق بالله عز وجل، وأن يرفع رأسه لتعانق رأسه كواكب الجوزاء أنه ممن وحد الله وآمن برسول الله واعتز بالإسلام كبير. ومما زادني فخرا وجيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ثانيا، جيل صحح الاعتقاد، لا نصر ولا نصرة إلا بتصحيح العقيدة. وأنا أعلم تماما أنه بكل أسف هناك من يتمجر علينا ويسخر منا ويهزأ بنا، لأننا في كل لقاء نقول العقيدة العقيدة العقيدة، وسنظل في كل لقاء حتى نلقى الله نقول العقيدة العقيدة العقيدة. إن العقيدة بالأمس القريب كانت إذا مشت جانبها سمعت الصديق يتوعش والفاروق يهدد وخالد بن الوليد يتمجر، أما اليوم فإن العقيدة تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين ممن ينتسبون إليها الذين ظنوا أن العقيدة هي أن يردد بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يعرف لها معنى ولا يقف لها على مقتضى ولا يحقق لها مضمونا في واقع حياته. أبدا، العقيدة منهج حياة، العقيدة دين شامل، العقيدة لا يشد عنها أمر جزئي أو فرعي من جزئيات هذه الحياة الدنيا. فغالبا ما نكرر: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فما من نبي إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه أول ما حذر من التنديد أي من الشرك. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن العقيدة التي نريد لها أن تتأصل في القلوب لا تقف عند جانب شرك القبور فحسب، ولا عند الحاكمية فحسب، ولا عند عقيدة الولاء والبراء فحسب، بل إن هذا كله من العقيدة. فالعقيدة دين شامل ومنهج متكامل، لابد أن نفهم العقيدة بهذا التكامل وبهذا الشمول، حينئذ ستكون العقيدة هي الخطوة المحركة الحقيقية على الطريق، لا سيما في هذه الحرب القادمة مع اليهود، لأنني كما ذكرت إن الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، فهم يحاربوننا بالعقيدة ويصرح بذلك رئيس الوزراء الجديد، بل ويصرح بذلك كل حاصامات اليهود، وهم يخططون الآن لهدم المسجد الأقصى. وأنتم جميعا تعلمون وتتابعون الأخبار من منطلق عقدي لإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم. فلا بد من تصحيح العقيدة وتنقية العقيدة وتصفيتها وتحويلها في حياتنا وواقعنا إلى منهج عملي وإلى منهج حياة. لا أريد أيضا أن يقول لي شاب لقد أنهيت كتاب كذا في العقيدة وكتاب كذا في العقيدة على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان، ثم إذا ما نقبت عن معاني العقيدة في القلب والأخلاق والسلوك والأعمال لبكيت دما بدل الدمع على حالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نريد العقيدة النظرية، وإنما نريد أن نتعلم العقيدة تعلما صحيحا وأن نحولها في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأكمل إن شاء الله تعالى بعض سمات دين التحرير بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل على إخواني خارج المسجد بالشمس، وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير الأقصى المبارك وبنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، السمة الثالثة من سمات جيل التحرير أنه جيل تعبد، جيل مجتهد في التعبد في العباد. لأننا بكل أسف نعيش زمانا قضينا وأقمنا فيه الليلة أمام الأفلام والمباريات والمسلسلات، وشتان شتان بين جيل يقيم الليلة أمام المسلسلات والأفلام والمباريات، وبين جيل يقيم الليل لرب الأرض والسماوات بالتضرع والتبتل والدعاء وقراءة القرآن والذكر والثناء على رب الأرض والسماء. محال يا إخوة أن يخرج جيل تربى على الخلاعة والميوعة والمجون ليحرر الأرض المبارك. نريد جيلا متواضئا قادرا، نريد جيلا أقام الليل لله يتضرع ويتململ بين يدي الحق كتململ العصفور المبلل بماء المطر. كثرت العبادة وقل السحاب، والله لست مبالغا إن قلت لا نرى صورا للزهد والتعبد والقيام والتضرع والثناء كما قرأنا عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. سعد بن ابي وقاص يمر على الخيام في معركة القادسية، اسأل الله ان يعيد لنا الينا مجدها، فيمر على خيمة تقرأ القرآن فيقول الحمد لله، ويخرج الى خيمة تصلي فيقول الحمد لله، ويخرج الى خيمة تبكي أي يبكي أفرادها بين يدي الله ويتضرعون إليه بالنصر يطلبون منه النصر، فيقول الحمد لله، ثم يخرج ويقول من هنا يأتي النصر إن شاء الله. فإذا دخل خيمة نام أصحابها يخشى ويقول أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا. النوم نام يستريح، ما ذهب الى خيمة فرأى افراد هذه الخيمة ترفع معنوياتهم برص حقير هزيل او بفيلم داعي للنجس، ابدا. فلا بد من ان نحيي التعبد، اذكر نفسي واياك، اريد جيلا طاهرا متوضئا تربى على القرآن تربى على السنة، حول هذه العقيدة التي تعلمها في الكتب بين يدي أهل العلم حولها في قلبه إلى عقيدة حية، وفي حياته إلى واقع عملي منظور في دنيا الناس. فلا فصل أبدا يا إخوة بين مسلم قام الليل يبكي بينما أصبح عليه الصباح خرج إلى عمله وجلس على كرسيه أو في مصنعه أو في متجره فرأيت بطلا، رأيت صادقا، رأيت أمينا، رأيت عاقلا، ذكيا، لبقا، فاهما، بصيرا. لا فصل ولا انفصام أبدا بين كل هذه الصور ولا بين كل هذه الشخصيات. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى الواحد منهم بين يدي النبي يبكي ويتململ حتى كأنه رأى الجنة والنار. فإذا ما عاد إلى بيته عافت الأزواج والأولاد والطيعات، فإذا ما خرج إلى عمله رأيت رجلا قويا في العمل، فإذا ما خرج إلى ساحة القتال والجهاد رأيت بطلا مغوارا ينطف على الأعداء وهو يحرص على الموت كما يحرص الجبناء على الحياة. لا انفصام على الإطلاق بين هذه الصور ولا بين هذه الشخصيات. ابكي في الليل وفي الصباح كن رجلا في عمله، كن صادقا، كن أمينا، وإذا شد الجد كن بطلا. نقب عن الشهادة فحتما سنموت، مهما طالت من الدنيا سنموت، نموت بكرامة بشرف بعزة. ولكل أسف لقد أعلن لنا ذلك الإرهابي الكبير مناحم بيجن حينما يقول إننا نقاتل إذا نحن موجودون. فلا بد من أن تعد نفسك لهذه القوة التي ستعينك إن شاء الله تعالى بعد فضل الله عز وجل إذا جد الجد ونادى المنادي يا خير الله اركبي حي على الجهاد. أسأل الله أن يكون ذلك قريبا وأن لا يحرمنا من شرف الجهاد في سبيل الله. ثالثا، جيل تخلق بأخلاق الإسلام كلها. إن الأمة الآن يا إخوة وأكرر هذا دائما تعاني فقر أخلاق. صدقوني إذا قلت لكم الأمة كلها بجميع طوائفها بعلمائها وحكامها وأدبائها ومفكريها ورجالها ونسائها وأطفالها تعاني فقر أخلاق، وإننا في مسيس الحاجة إلى أن نتخلق من جديد بأخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كارل ماركس الذي دمر جيلا من أجيال المسلمين بفلسفته الوقحة قال الأخلاق كنز لا معنى له، فإن نبينا وأسوتنا وقدوتنا المصطفى يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نريد أن نتحلى من جديد يا شباب الإسلام ويا شيخان الإسلام بأخلاق هذا الدين، بأخلاق محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، جيل عشق الجهاد في سبيل الله وعمل له. لا عز للأمة إلا بالجهاد، وقد أفرزت للجهاد خطبة كاملة بعنوان سلعة ثمنها الجنة في مسجد التوحيد. لا عز للأمة في هذه الأيام بل وفي جميع الأيام إلا بالجهاد في سبيل الله. وأنا الآن أضم صوتي مع عشرات الآلاف بين يدي، أضم صوتي لصوت شيخ الأزهر بل ولصوت جميع الإعلاميين الذين نادوا طيلة الأسبوع الماضي برفع راية الجهاد في سبيل الله. ولقد أزعجت هذه الدعوة النظرية اليهود فاعترضوا على ذلك، ونشرت هذا الاعتراض جريدة الدستور في عددها الماضي. مجرد الدعوة النظرية للجهاد في سبيل الله أزعجت هذه الدعوة اليهود وأقلقت اليهود، لأنهم يعلمون يقينا أن جميع المحافل الدولية من مجلس الأمن وهيئة الأمم وحلف الأطلسي، وأن جميع المؤتمرات، وأن جميع المعاهدات، وأن جميع المفاوضات لن تعيد للأمة الأرض ولا المقدسات انما لن يعيد للامه المقدسات ولن يعيد لها الارض والعرض والسرق والمجد والعز والكرامه الا اذا رفعت الامه رايه الجهاد في سبيل الله فلا عز لها الا بالجهاد. قال المصطفى: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتبعتم اجناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لا عز الا بالجهاد، وتمنيت ان لو رفعت مصر رايه الجهاد في سبيل الله وحينئذ والله سترى من الرجال واين الرجال، سترى من شباب هذه الامه من يتمنى ان يسد بصدره قوه المدافع لينال الشهاده في سبيل الله جل وعلا. والله لقد سئمنا الكلام، والله لقد سئمنا التنظير، والله لقد سئمنا من هذا الذل والهوان. ويتمنى شباب الأمة لا في مصر وحدها بل على ظهر الأرض يتمنى أن يقدم نفسه لله جل وعلا وأن يروي بدمه شجرة التوحيد وشجرة الدعوة في سبيل الله عز وجل. أسأل الله أن يرفع علم الشهادة وأن يقمع أهل الزيغ والفساد وأن يقر أعيننا وإياكم بتحرير الأقصى المبارك وبنصرة التوحيد والموحدين. أيها الأحبة الكرام، ولا أنسى أن أبشر نفسي وأن أبشر جميع إخواني وأخواتي بأن الباطل مهما انتفخ وانتفش فإنه إلى سواد، وبأن الجولة القادمة للإسلام مهما وضع الكافرون والمنافقون من عقبات ومن عراقيل فإن الفجر للإسلام قادم، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر وفجر الإسلام قادم. قال المفكر الشهير برنارد شو: إن للحضارات دورات فلكية فهي تشرق هنا لتغرب هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية عالمية نقية. ولسنا في حاجة إلى كلام بشر على ظهر الأرض ليحقق أو ليصدق به لنا كلام ربنا وكلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل يضر السماء نبت الكلاب؟ وهل تستطيع جميع الطحالب الحقيرة ولو سدت سطح البحار والأنهار والمحيطات أن توقف سير البواخر العملاقة؟ لا والله، إن وعد الله قادم، إن وعد الله قائم بأي عصبة مؤمنة تأتي لتنصر دين الله ليحقق الله لها النصرة. قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبزار بسند حسن من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا كبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل تصدقون المصطفى؟ هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حتما رغم أنوث الحاقدين ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. متى؟ إن وجدت العصبة المؤمنة التي تنصر دين الله لينصرها الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك قريبا، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. إلهنا لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشفر كسرنا، اللهم اشفر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى المبارك، اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى المبارك، اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى المبارك، اللهم طهر الاقصى من جلس اليهود، اللهم طهر الاقصى من رجس اليهود، اللهم طهر الاقصى من جنس اليهود، اللهم طهر الاقصى من رجس اليهود، اللهم كلنا ناصرا يوم صلى الناصر، اللهم كلنا معينا يوم صلى المعين، اللهم كلنا ظهيرا يوم عدم الظهير، اللهم كلنا نصيرا يوم عدم النصير، اللهم لا تحرمنا من النصر بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا من النصر بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا من التمكين بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا من التمكين بذنوبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك خيانة الخائنين، نشكو إليك قوة المنافقين، نشكو إليك مكر المنافقين، ونشكو إليك ضعف الموحدين، ونشكو إليك ضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشفر كسرنا، اللهم اشفر كسرنا، اللهم اشفر كسرنا، اللهم اشفر كسرنا، اللهم احفظ دماء اخواننا واخواتنا، اللهم احفظ دماء اخواننا واخواتنا، اللهم احفظ الاقصى بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا من نصرت المسلمين في الاحزاب وحدك، يا من نصرت الموحدين في الاحزاب وحدك، يا من نصرت الموحدين في الاحزاب وحدك، اللهم انصر المجاهدين الضعفاء في الاقصى المبارك، اللهم ارحم الضعفاء في الاقصى المبارك، اللهم انزل عليهم النصرة من عندك، اللهم زلزل حصون اليهود، اللهم زلزل حصون اليهود، اللهم زلزل حصون اليهود، اللهم املأ قلوب اليهود رعبا، اللهم املأ قلوب اليهود رعبا، اللهم املأ قلوب اليهود رعبا، اللهم حول الحجارة في أيدي إخواننا إلى عذاب، اللهم حول الحجارة في أيدي إخواننا إلى نيران، اللهم حول الحجارة في أيدي إخواننا إلى نصرة، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا ملك يا جبار، يا ملك يا جبار، قهار يا عزيز يا قهار يا عزيز يا قهار. من للمذنب العاصي إلا أنت، لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا مدخل الغرقى، يا مدخل الغرقى، يا مدخل الغرقى، يا منشي الهلكى، يا منشي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف. لا تحرمنا من النصر بذنوبنا، لا تتخلى عنا بذنوبنا، لا تتخلى عنا بذنوبنا. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين لطفك وإحسانك، اللهم انظر إلينا بعين لطفك وإحسانك. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، ألا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقلقنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين. اللهم ثبت قلوبنا على الحق الذي يرضيك، اللهم ثبت قلوبنا على الحق الذي يرضيك. اللهم سخر ألسنتنا وأقلامنا وجوارحنا لما يرضيك، اللهم سخر ألسنتنا وجوارحنا وأقلامنا لما يرضيك. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استخدمنا لدينك، اللهم استخدمنا لدينك، اللهم استخدمنا لدينك. اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق. اللهم اجعل أقوالنا خالصة لك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، اللهم اجعل أحوالنا خالصة لك. اللهم لا تجعل في أعمالنا وأقوالنا للشيطان حظا ولا نصيبا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أن أذكركم أيها الأحبة بآداء الحق الذي عليكم لهذا المجمع المبارك، وأرجو أن لا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل، فرب درهم سبق ألف درهم. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأعتذر لكم اليوم عن المحاضرة في مسجد التوحيد، أعتذر لكم فاقبلوا هذا العذر لظروفي الصحية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا.